لما غضب الله عليه فيه وحرم عليهم دخول الأرض المقدسة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وطلبوا السقيا من موسى فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض. كثير من هذه المعاني والأخبار في هذه السورة ذكر في سورة البقرة. ومما أيضا حصل لهم في التيه أن الله ظلل عليهم الغمام وظللنا عليهم الغمام يقيهم حر الشمس وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناهم. قال المفسرون المن طعام حلو ينزل على الشجر، السلوى نوع من الطيور أنزل الله عليهم نوعين من الطعام، نوعين من الطعام اللذيذ أنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الذين تمردوا منهم وكفروا نعم الله إنما ظلموا أنفسهم، الكافر والعاصي لن يضر الله شيئا إنما يضر نفسه، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون أي يهدون الناس في تعليمهم إياهم وفتواهم لهم يعدلون به في الحكم بينهم في قضاياهم كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره. وكان الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم، فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية، فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. وقطعناهم أي قسمناهم، لا إله إلا الله، المهتدون والمؤمنون من بني إسرائيل أكثر من غيرهم من الأمم. ولهذا جاء في حديث عرض الأمم على الرسول أن أكثر الأنبياء اتباعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو موسى، ثم رفع عليه سواد قبيل فقير، ظننت انهم امتي فقير لهذا هو سوقه، ثم رفع عليه سواد يعني اخر فقير لهذه امته ومعهم 70,000. وموسى عليه السلام هو اكثر الانبياء اتباعا سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الأنبياء أتباعا على الإطلاق. نعم. قوله 12 أسباطا أمما أي 12 قبيلة متعارفة متوالفة، كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة. أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أي طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ما يشربون منه وتشرب منه مواشيهم. وهذا من الأدلة على مشروعية الاستسقاء،

هي من أخبار ما جرى عليهم في التين. لا إله إلا الله.